بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الأخ السائل حفظه الله تعالى: هذه أسئلة من الرجال والنساء الذين كانوا على مذهب المكارمة ثم هداهم الله عز وجل للعمل بالكتاب والسنة. السؤال الأول: إننا نواجه صعوبة من الأقارب، فماذا نعمل معهم؟ هل نعاملهم باللين أم الشدة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بما أن كثيرا أو أن بعض إخواننا المستمعين ها هنا لا يعرفون شيئا عن المكارمة، فلا بد أن نذكر نبذة عنهم. المكارمة أناس يتسترون بالتشيع وبحب آل بيت النبوة، شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا قال غيره، قال إنهم يعني الباطنية، لأن المكارمة من الباطنية، قال إنهم يتسترون بالرفض وهم يبطنون الكفر المحض. فالمكارمة أخواني في الله لا يؤمنون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل لا يؤمنون بالله، كما ذكره عبد القادر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وقال إنهم دهرية، أي ينتسبون إلى الدهر، يعني أي ينسبون الأشياء إلى الدهر، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم يقول إنهم في الواقع ينسبون الأشياء إلى الدهر. وذكر عنهم أنهم يفرحون إذا انتصر المجوس على المسلمين، ويتوقعون نصر غير المسلمين على المسلمين، وقد أظهر هذا أبو سعيد الجنابي، وقتل المسلمين قتلا ذريعا، ثم ولده أبو طاهر الجنابي لعله في القرن الثالث، فهجم على الحجيج في بيت الله وقتل خلقا كثيرا في بيت الله، ثم قتل في ضواحي مكة نحو 30,000 من الحجيج، وانتهى به الأمر أن يقول: أنا والله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. المهم، من أحسن الكتب التي كتبت عنهم الفرق بين الفرق للبغدادي، وكتاب آخر للديلمي يمني، وكتاب آخر ثالث ليحيى بن حمزة، وهكذا كتاب أخينا إحسان إلهي ظهير. وأنا في نظر أن كتاب الديلمي أحسن الكتب، لأنه ذكر عنهم أشياء، أنهم يحرفون الصلاة والزكاة. ومن المؤسف جدا أن نراهم بصنعاء وبماذا؟ وأن نسمع عنهم بحراج وبعراش وبحزم العدين، الظاهر فرع العدين وحزم العدين يا أخوان، ها؟ فرع العدين. المهم، ولهم في كل بلد تسمية، في المدينة يسمون بالنخاولة، وهكذا في الأحساء في الشيعة. المهم لهم في، وربما يسمون بالبهرة في الهند، إلى غير ذلك، فلهم في كل بلد تسمية ودينهم في كل بلد بحسب ما يستطيعون، يعني إن استطاعوا أن يظهروا الكفر أظهروه، وإن استطاعوا أن يظهروا الرفض أظهروه، وإن اضطروا إلى الدين عملوا بالدين تقية، عملوا بالدين تقية. فماذا يا إخواننا؟ فننصح إخواننا الذين هداهم الله أن يصبروا على قرابتهم ما استطاعوا، وأن هل يعاملونهم باللين أم بالشدة فلكل مقام مقال. إن كنت أبا وقد هداك الله ولك أولاد باقون على ما هم عليه، باقون على ما هم عليه، على فممكن أن تعاملهم بشدة إذا رأيت أن الشدة تنفع. وإن كنت ولدا وقد هداك الله وأبوك على ذلك المذهب فماذا؟ فتعاملهم باللين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن اللين ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم بعدها ينبغي أن يعلم أن رجاليان لا يعرفون أن المكارم على كفر، ولو عرفوا أنهم على كفر لطردوهم من نجران. إذن فأنت بين أناس جهال تعاملهم بالرفق حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. والجاهل له حكمه، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأنت تصبر على ماذا؟ على دعواتهم. ولو وجدت دعوة هنالك قوية إلى الكتاب والسنة لا رجع رجال يام، اللهم إلا من كان قد أصبح على مذهب المكارمة فإنه لا يرجع ويعتبر كافرا. من أصبح يعتقد أن ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ أو تعطيل، يعتقد تعطيل الله سبحانه وتعالى وتعطيل كتاب الله وتعطيل سنة رسول الله، فهذا يعتبر كافرا. لكن أكثر رجال يام لا يعرفون شيئا عن المكارمة، فأنصحهم أن يدرسوا كتبهم. ثم بعد هذا أيضا هم لا يمكنون الناس من كتبهم، لا يمكنون الناس من كتبهم. فأنا كنت بنجران، بقينا بنجران قدر سنتين، وكنت أزور يعني رجلا منهم وكانت له كتب لا يمكنني. وفي ذات ليلة ذهبنا مع أهلنا وهو غائب، فنظرت فماذا وجدت في تلك الكتب؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا عائشة. وهذا يا إخواننا من أكذب الكذب، لأن القصة في شأن موسى وقومه الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر وهكذا، فهم بعيدون. وأنا رأيت بعيني عند ذلكم الرجل حرزا مثل الكف مكتوب بماذا؟ مكتوب بالقلم، وفيه أن من دفن معه ذلكم الحرز لا يعذب في قبره. ما راء كمن سمع، وليس الخبر كالمعاين. أنا رأيته يا إخواننا عند ذلكم الرجل، ولو شئت لسميته. وأنتم سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينة، رواه أحمد أو الحاكم، أنا متأكد من الحاكم في مستدركه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأمر رأيناه. فالمهم يا إخواننا أن دينهم قائم على التلبيس، وبعدها فيهم صلابة عليه وشدة، ويظنون أنهم هم الفرقة الناجية، يقولون ماذا إذا دخلتم النار يا هؤلاء؟ ستقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هوحن يعني نحن كنتم تعدوننا من الأشياء أشرار، وأنتم تدخلون النار وأنتم ما ترون في النار لأننا في الجنة. وهكذا يحرفون لهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قاتلهم العلماء وما هدأوا وماذا يا إخوان؟ إلا بسبب أنهم مستذلون. ثم أيضا الحكومات في هذا الزمن لما كانت ما يهمه إلا الكرسي، سواء كان المواطنين يهود أو نصارى، أو كان المواطنين يهود أو نصارى، أم كان المواطنون ماذا يعني شيوعيين إلى غير ذلكم، يهمه أن يبقى على الكرسي. وإلا فالواجب على الحكومات، أن تدعو هؤلاء الزنادقة مثل المكارمة ومن هو على عقيدتهم. أما الذي لا يسعى على عقيدتهم هو سيهتز ويرجع. تدعوهم وتقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ويقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فإما أن تسلموا وإما السيف. تجدونهم يسلمون ويتراجعون عما كانوا عليه يا إخواننا، والله المستعان. فالمهم أنكم تعاملون أقرباءكم في حدود ما تستطيعون، وحذار أن تتأثروا بأقربائكم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالقصد لا تتأثروا بأقربائكم، بل يجب عليكم أن تسعوا جاهدين في إنقاذ أقربائكم. نعم، يجب أن تسعوا جاهدين في إنقاذ أقربائكم. وماذا يا إخوان؟ دين بني على الخداع، على الكذب، ليس له عمر، إذا قامت الدعوة، إلى الله. وبحمد الله قد بلغني أن هناك أناسا من الرجال الأفاضل في نجران، وبما أنني لو سميتهم ربما يحصل عليهم هذا، يقومون بدعوة وكذب الحمد لله، وأنا أنصحهم أن يستمروا في الدعوة. ولا يشترط في الدعوة أن تتكلموا عن مخازي المكارم، حتى لو علمت الناس العقيدة الطيبة وعلمت الناس كيف يصلون وكيف يتوضؤون والأخلاق الطيبة يا إخواننا، هم في المهم أننا إذا كنا نقول إن الشيعة عندنا جهلوا الناس، أولئك ضللوا الناس، فضلا عن أنهم جهلوهم. ماذا يا إخوان؟ لا يعرفون. تجدون أهل نجران الذين هم باقون على الدين الباطني لا يعرفوا من عقيدته شيئا. في ذات مرة كانوا يصلون صلاة العيد ويصلون وحدهم، فذهبنا نصلي معهم، والإمام وهذا طالع وهذا نازل منهم وهذا متقدم وهذا متأخر وذاك الصف أعوج ولا كذا. الإمام يقول لهم استووا استووا استووا ما استووا. فإذا واحد يوم خرج من طرف الصف يقول لهم استووا نحن فيكم استووا نحن فيكم. المهم يا أخوان أمة جاهلة ما عرفت عن دين الله شيئا، فأنتم تحرصون على تعليم أبنائهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحرصون على الدعوة برزق ولين، وهم سيذوبون لو حصلت دعوة قوية. ما مرت 4 سنوات ويبقى إلا المكارمة ومن على شاكلتهم، وهم ليسوا من نجران المكارمة، ممكن أن يرحلوا. يقولون إما أن تسلموا وإما أن ترحلوا إلى أصحابكم. بماذا؟ إلى أصحابكم بالهند. لكن قد يقولون لما لا تفعلون أنتم بأصحاب حراج وأصحاب عراس وأصحاب فرع العودين وهكذا أيضا لمن قد كانوا قريبا نقم، لما لا تفعلون أنتم؟ الجواب أننا في طريقنا إن شاء الله، والحمد لله. هم نبشركم أنهم عندنا في المجتمع اليمني كاليهود المكرمين وأتباع المكرمين عند عامة اليمنيين كاليهود. ليس لهم دين يا أخوان، وليس لهم مذهب يتمسكون به، فهم عند ماذا؟ المسلمين كاليهود، عند اليمنيين كاليهود، والحمد لله، والله المستعان. ها؟ أول لماذا ذهبت أصلي معهم في العيد؟ أنا في ذلك الوقت لم أكن كهذا الوقت، هذا أمر ما كنت أعرف عن دينهم يعني شيئا أو كثيرا، هذا أمر. الأمر الآخر أننا أعدنا الصلاة، صحيح احنا ذهبنا، وأنا ضحكت أنا عند أن قال ماذا صلوا معنا بكم، شردت إلى بعيد أضحك، ما استطعت أنا أن أصلي معهم. فالله المستعان، ونحن أعدنا الصلاة والله المستعان، وجزاك الله خيرا. ها؟ نعم، كتاب الديلمي موجود في المكتبة، لا أذكر اسمه. ما اسمه يا أخي عبد الله؟ ها؟ نسيه أيضا عبد الله. طيب، أنا رأيت فيه العجب العجاب، وما أعجبني كتاب مثله. نعم يا إخواننا والله المستعان، يعني كيف ذاك ذكر من مخازيهم الشيء الكثير التي يستبيحون بها المحرمات. ما هناك محرم في دين الإسلام إلا وهم يستحلون، حتى إنه ذكر عنهم من أجل أن يتوصلوا للزنا يقولون لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. يقولون الولي الذكر وشاهدا العدل الخصيتان. بعدها اسمعوا جزاكم الله خيرا، اسمعوا جزاكم الله خيرا. إخواننا أهل نجران إذا سمعوا منا هذا الكلام يقولون أنتم والله تكذبون علينا. نعم، أنتم ما عرفتم يا إخواننا مذهبهم، ما عرفتم مذهبهم جزاكم الله خيرا، ولسنا نقول أنكم يا رجال يا من الذين تفعلون هذا. هذا هو مذهب المكارمة الإسماعيلية الباطنية، الذين يتسترون بحب علي بن أبي طالب وبحب ماذا. وأنتم لا تظنون أننا نكذب، فوالله ما معنا فائدة من الكذب عليهم ولا على غيرهم، لكننا نريد أن ينقذكم الله سبحانه وتعالى من الضلال. فأنتم يا أهل نجران تعتبرون ضلالا، نعم تعتبرون ضلالا، لكن المكارمة يعتبرون كفارا، المكارمة يعتبرون كفارا والله المستعان. فنحن مشفقون عليكم، أنتم من همدان ونحن من همدان. نعم، ها؟ الله يبارك فيك. اسم كتاب الديلمي عقائد آل محمد في الرد على الباطنية. اسمعوا يا اخوان، فليبتنى هذا الكتاب القيم. وانا اود ان في المكتبة 4 كان فيها يعني شيء منها، وذا الحين ليس فيها شيء. اكتبوا جزاكم الله، ها؟ عقائد آل محمد في الرد على الباطنية. ما شاء الله، عقائد آل محمد، وهؤلاء المدبرون يزعمون أنهم تبع آل محمد. أهل نجران الذين قتاداهم الله، ما هؤلاء ما نتكلم عليهم، لكن على أتباع المكارمة على جهل، الذين هم من أتباع المكارمة على جهل فهم يعتبرون ضلالا. نعم، لا على الباطنية، هم من المكارمة، المكارمة من الباطنية، هم يقال لهم الباطنية ويقال لهم الإسماعيلية ويقال لهم ماذا الصليحيون عندنا في اليمن هم وهكذا. طيب يا إخوان، السؤال الثاني، هل نبدأ بالعلم أم بالدعوة؟ أنصحك أن تبدأ بالعلم، فأنت إذا بدأت بالعلم يصير كلامك مقبولا، ثم تدعو إلى الله على بصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. شاهدنا من هذا يدعون إلى الخير، والجاهل لا يدري أيدعو إلى الخير أم لا. نعم، تتعلم وتدعو إلى الله برفق ولين في حدود ما تستطيع. أنا أنصحك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى برفق ولين، فالرفق واللين هو الذي ينفع الله به. وأما يا إخواننا الشدة فماذا؟ نحن ليس بأيدينا سلطة حتى نقتل من أبى أن يدخل في دين الإسلام، وليس بأيدينا أيضا سلطة حتى نسجن من استحق السجن، فما بقي إلا دعوة برفق ولين. وهكذا أيضا دعوة الأفاضل العلماء من جميع البلاد الإسلامية، إن استطعت أن تدعو أناسا يلقون محاضرات حتى ولو كانت المحاضرة في الصلاة، لو كانت المحاضرة في الصلاة اعتبرها ضربة على ماذا؟ على المكارمة. لو كانت المحاضرة في الصيام فاعتبرها ضربة، بل الجمع نفسه يعتبر ضربة على المكارمة. فأنت ما تقول هذا المحاضر ما أتى بفائدة لأنه ما أتكلم عن المكارمة ولا حذر من المكارمة. لا يشترط هذا. الكتاب والسنة كلاهما رد على المكارمة، فلا يحتاج إلى أنك تقول السيد علي كان في ذلك الوقت اسمه علي، والآن ما اسمه سيدهم؟ الآن ما اسمه يا أخوان؟ ما تدرون ما اسمه؟ ما يشترط أن تقولون السيد فلان ضال مضل، لا، أنت تعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا ننصحكم بماذا إذا أصبحتم متمكنين؟ بالنشر، النشر في الجرائد والمجلات، في الكتيبة، ها؟ لا غيره، بارك الله الذي أصبر، جزاك الله خيرا. ثم بعدها أيضا الكتب أيضا ننصحكم بالنشر، يعني وهكذا الأشرطة تحرصون على النشر، فهذا يقلقلهم. هل المكرم مستعد أن يناظرنا؟ فنحن مستعدون أن نناظره، نحن مستعدون أن نناظره. كيف ذاك؟ ما عندهم يا أخوان إلا الدجل والكذب والتدليس والتلبيس، ما عندهم قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أصبحت عاليا من العلماء، بل أقول إذا أصبحت لديك بعض المعلومات تستطيع أن تقف أمام المكرمين. فإذا استدل بالباطن تقول نرجع إلى كتب اللغة، مثل يقول الصلاة عبارة عن أسرار المشايخ، يعني ما تحتاج تصلي، بس تحفظ سر المشايخ إذا تكلموا عندك ويكفي. وهكذا الزكاة والصيام أيضا عبارة عن حفظ أسرار المشايخ. فأنت تقول نرجع إلى كتب اللغة، نرجع إلى كتب اللغة، هل قالت في مادة صلاة صلاة أو صلوة أنها عبارة عن أسرار حفظ المشايخ؟ ونرجع أيضا إلى تفسير الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا أيضا نذرة الصلاة يا إخواننا، نذرة الصلاة تجب أنت تصلي ركعتين والمكرم قد صلى 20 ركعة. ينظر مثل ماذا؟ ينظر مثل الغراب. ماذا يا الله نقر أنت تصلي؟ نعم كما قلنا ينظرون ما عندهم في صلاتهم خشوع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلو لم يكن إلا نذرهم للصلاة لعرف أنهم ليسوا بخاشعين وليسوا بمفلحين. والله المستعان. مسألة الجمعة أيضا كذلك لا يؤدون ويقولون حتى يوجد إمام، حتى يوجد إمام. وبعدها بعض المدبرين بصعدة أيضا لا يصلون جمعة حتى يوجد لهم إمام. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآية مطلقة لم يقيدها بإمام. ثم بعدها لسنا الآن في سبيل تعداد ما هم عليه من البلاء ومن الكفر، لأننا قد تكلمنا على هذا في شريطين فقط. نتقيد ما استطعنا بالأسئلة، فأنصح إخواني في الله بطلب العلم، لكن ما هو يسمعه. ليس معنى أنك تطلب العلم من الابتدائي وبعده الثانوي وبعده المتوسط وبعده الثانوي وبعده الكلية وبعده الماجستير وبعده الدكتوراه. ما عنيت هذا يا أخي، ما عنيت هذا. أنا عنيت أنك تطلب العلم النافع، كتاب الله وسنة رسول الله. ممكن أن تكون معلوماتك أحسن من كثير من أصحاب الدكتوراه في مدة 3 سنين، في مدة 3 سنين. والله المستعان. الأخ يقول ما المقصود بالإمام؟ إمام الجمعة أم إمام المكارمة؟ يقصدون إمام الزمان الذي له السلطة. طيب السؤال الثالث، إذا عرف الطالب أو الطالبة الحق فهل يقتم هدايته للأقارب أم يجهر بها؟ في حدود ما يستطيع وفي حدود قوة إيمانه وضعفه. فإذا كان قوي الإيمان ويصبر فلا بأس أن يجهر به، وإذا كان ضعيف الإيمان فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبعد هذا أيضا أنصح الشباب الذين هداهم الله أن يبتعدوا ويخرجوا من بين أسرهم، فالغربة تساعد على طلب العلم والغربة تساعد على الاستقامة. وقد وجدت أناسا بحمد الله من أتباع المكارمة وقد هداهم الله بالمدينة وبالرياض وبالخرج، لأنني ما ذهبت إلا إلى هذه الأماكن، وقد أصبحوا أحسن منا، أصبحوا في غاية من الاستقامة والدعوة. فأنصح الشباب أن يتغربوا لطلب العلم، فمن استطاع منهم أن يأتي إلى هاهنا وعنده صبر فحيها لا، ومن لا يستطع فليذهب إلى الكلية في عنيزة عند الشيخ محمد بن عثيمين، وهكذا يحضر دروس الشيخ عبد العزيز بن باز ودروس المشايخ يستفيد منهم. أنا أنصحكم نصيحة أن تتغربوا، فإن البلد لها تأثير، البلد لها تأثير والعالم عند أن استفتاه رجل وأخبره أنه قتل 99، فقال له ارحل عن بلدك فإنها أرض سوء. ثم إن الغربة تساعد على طلب العلم، والحمد لله الذي وفقنا للغربة، والله المستعان. أما الأخ يقول هنا سؤال عارض: ما دليلك على تكفير المكارمة؟ دليلي أنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أيضا يحرفون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعرف أركان الإيمان وأركان الإسلام، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهم يعتبرون زنادقة ولا شك في كفرهم. يقول السائل: أجد نقوم ووجد المصاحف في مسجدهم، فكيف نقول إنهم لا يؤمنون بكتاب الله؟ إما أن يكونوا هؤلاء من الأتباع لا يعرفون عقيدة المكارم الخبيثة، وإما أن يكونوا متظاهرين فإنهم أصحاب تقية يتلونون كيفما يستطيعون، وهم عندهم التقية، ولكن إذا سنحت لهم الفرصة ممكن ماذا؟ أن يشبكوا المصاحف وأن يدوسوا المصاحف ويقتلوا المسلمين، والله المستعان. الأخ يقول السؤال الرابع: ماذا يعمل البنات اللاتي يريدن الزواج لحيث والآباء يضغطون عليهن بأن يتزوجن من أتباع المكارمة؟ فما الحل من هذه الورطة؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فإذا كان الشخص من أتباع المكارمة بمعنى أنه يعتقد عقيدة المكارمة فهو كافر، أما إذا كان من أتباع المكارمة يظن أن المكارمة يحبون أهل بيت النبوة وأنهم على الحق فهذا يعتبر ضالا فقط. وننصح من استطاعت أن تتزوج برجل صالح، فإن الزوج له تأثير، الزوج له تأثير. رب العزة يقول في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فماذا ننصحها؟ أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأن تصبر حتى يأتي الرجل الصالح، ولو من رجال يام، ولو من رجال يام مقصود، مع أنه ينبغي أن يحرص على الرجل الصالح من أي بلد، وإلا فهي إذا تزوجت من أتباع المكارمة يخشى عليها أن يفتنها، لأن المرأة تتأثر بزوجها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فما ظنك بالزوجين؟ ربما تكون المرأة صالحة ويفسدها الرجل، وربما تكون المرأة فاسدة والرجل صالح وتفسد الرجل. وقد ذكرنا لإخواننا أن عمران بن حطان تزوج بابنة عمه وكانت على مذهب القعدية أي طائفة من الخوارج، فأراد أن يردها فتأثر بها، فبعد أن كان سنيا أصبح خارجيا. نعم، وحتى إنه قال في ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وإن كان قد رد عليه أهل العلم نظما ونثرا كما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالمرأة تتأثر بزوجها، والزوج ربما يتأثر بامرأته، لكن لا بد أن تصبر حتى يسهل الله برجل صالح، ولو خضبته ولو ساعدته بشيء من المال، إن كانت مقتدرة أن تساعده بشيء من المال، ولو وجد مسؤولون يهمهم الأمر ورفعت القضية إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا من هو يا إخوان؟ إذا اشتجرا المرأة ووليها، أما إذا كان الولي كافرا، إذا كان الولي كافرا، إذا كان يعتقد عقيدة المكارمة فهو كافر، فإنه ليس له ولاية، والولاية حينئذ للسلطان، ينصب القاضي، القاضي ينصب أو تأتي إليه ويعقد برجل، يعقد لها برجل، والله المستعان. والمهم لا بد من صبر، ولتتأسى تلكم الفتاة اليامية تتأسى بأم سليم، إذ أتاها أبو طلحة فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكن المسلمة لا تحل للكافر، فإن أسلمت فقد رضيت بك. فأسلم أبو طلحة وتزوج بأم سليم، وهكذا غير واحدة من الصحابيات أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت من مكة إلى المدينة، وغير واحدة من النساء هاجرنا، فعليهن أن يهربنا بدينهن، والله المستعان. أما إخوان دين ودين وتمسك ماذا، ويبقى الشخص على عادة قومه. لا يا إخواننا، ما ينتشر الدين إذا كان كل واحد منا يريد أن يتمسك بالدين، ولكن يبقى على عادة قومه. ثم إننا ننصح الإخوة الرجال الصالحين أن يتقدموا للخطبة، لخطبة من تريد، من عرفوا هدايتها، ولا أن تتزوج برجل مزوج قد تزوج، لا شيء في هذا، مسلم. وهكذا أيضا أقصد يعني تكون ثانية أو تكون ثالثة، وهكذا أيضا. نعم، لا، القاضي ليس من المكارمة. نعم. إيه؟ نعم. هي هو يجوز أن تهرب، لكنهن يتوقعن شيئا. ماذا يتوقعن؟ يتوقعن أن يتبعها أولياؤها ويقتلنها. فأنتم تعرفون القبائل، ربما يتبعوها إلى أي مكان ويقتلها، فماذا يعني؟ فبعد هذا الذي ننصح به أن لا بد من تعاون، والمسلم أخو المسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيضا ننصح بالصيام، إذا أنها ما وجدت إلا من أقربائها وهو يعتقد العقيدة المكرمية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمسألة تحتاج إلى تعاون من قبل الإخوة المسؤولين، ومن قبل أيضا الإخوة الصالحين الذين قد هداهم الله، وتحتاج أيضا إلى تنازل من قبل الفتيات، تنازل لله عز وجل. ينبغي أن تتنازل لله عز وجل، ما تقول أنا بنت الشيخ فلان وهذا رجل أنا ما أتزوج به، ليس بكفن. الكفاءة في الدين يا أمة الله، الكفاءة في الدين. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لفاطمة بنت قيس وهي قرشية فهرية: أنكحي أسامة، وأسامة كان مولاه. فماذا يا إخواننا، لا بد من تعاون ولا بد من تنازل. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهكذا ينبغي للمرأة أن تحرص على ماذا؟ على ذي الدين، ولو خاطبته هي نفسها. لأن الرجل الفاسد الخمار وهكذا الرجل الذي لا خير فيه، ربما أنه إذا لم يحبها آذاها، وإن أحبها ربما أيضا كذلك. المهم ليس بمأمون، الذي ليس بمأمون على دينه فلا تأمنه على ابنتك ولا تأمنيه على نفسك، والله المستعان. الأخ يقول: السؤال الخامس: أهل السنة يتهمون الشباب والشابات كأنهم يستعملون التقية وليسوا مخلصين في توبتهم، وما الواجب على أهل السنة؟ الواجب عليهم أن يجتنبوا الظن، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهذا هو الواجب عليهم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فنحن ماذا؟ أو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو كان يتهم من أتى إليه ما أتى إليه أو ما ترك أحدا يأتي إليه، ولكن يعامل الشخص بالظاهر والله يتولى السرائر. ثم لا يجوز لأهل السنة أن يتهموا من ظهرت توبته، لا يجوز لهم أن يتهموه، لأن هذا يعتبر تنفيرا عن دين الله. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند أن أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. لا ينبغي أن يتهم لمن أظهر أنه قد نبذ ذلكم المذهب. لماذا؟ لأنه مذهب باطل تأباه الفطرة السليمة ويأباه الفطرة أيضا الإيمانية. فلا يستبعد أن ينقلب الشباب والشابات في أسرع وقت من ذلكم المذهب المبني على الترهات وعلى الخداع والتلبيس، والله المستعان. لا تفر بدينها إلا وقد تأكدت من أمرها وأخذت عليهم عهودا ومواثيق ألا يسلموها. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا بحسب ذهن من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأخ يقول السؤال السادس: ماذا يعمل الرجال الذين يسكنون في نجران لحيث وهم يضايقون في أوطانهم؟ وما الواجب على المسؤولين في الحكومة؟ الواجب عليهم أن يعملوا في حدود ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن يدعوا دعوة سرية في حدود ما يستطيعون. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون في مكة وهي بلد كفر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه فرق بين الناس، أي هو يفرق بين القريب وغريب، فهم يدعون في حدود ما يستطيعون. ولوط يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وعلى كل فإذا خشوا على أولادهم أو على أنفسهم من الفتنة فلهم أن يتحولوا إلى بلدة أخرى. والحمد لله أرض الله واسعة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وفرج الله قريب. وإذا قمنا وقام الإخوان هنالك بالدعوة إلى الله في حدود ما يستطيعون، فالحمد لله. كما قلنا لكم أن الدين دين المكارمة مبني على التلبيس وعلى الخداع، فهو أسرع ما ينهار، أسرع ما ينهار. قد انهارت الشيوعية وكانت ذات سطوة ودولة، فانهارت في من الناحية الاقتصادية، فهكذا أيضا ذلكم المذهب لو حصل عزم وقوة، قوة إيمان، عزم وقوة إيمان، ممكن أن ينهار في أسرع وقت. وعلى كل فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. فعلى الإخوة العاملين هنالك أن يتآخوا وأن يتزاوروا وأن يتصلوا بالمسؤولين. لكن يا أخواننا المسؤولون في جميع البلاد الإسلامية يهمهم أن ماذا؟ يهمهم أن يبقى الناس على ما هم عليه. ما تحصل يعني ما تحصل فوضى، لا تحصل يعني ماذا، قتل وقتال، ولا يبالون أسلم الناس أم كفروا. هاي الله المشتكى، فما بقي يعمل للإسلام إلا من يهمه أمر الإسلام، وهم الدعاة إلى الله، وهم أيضا المسلمون في جميع البلاد الإسلامية. فننصحهم أن يتزودوا من العلم النافع، وإن استطاعوا أن ينتقلوا من البلاد فعلوا، فيستطيعون أن ينتقلوا من البلاد حتى يجعل الله سبحانه وتعالى فرجا ومخرجا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى. نعم. مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فأنتم إذا صبرتم فالعاقبة لكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالعاقبة لكم إذا صبرتم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن يصبر ومن يصبره الله سبحانه ويصبره الله. فأنتم إذا تصبرتم وصبرتم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من صبر على الشدائد وصبر على المصائب وصبر على الدين وصبر عن المعاصي، هكذا يا إخواننا. أما أن الشخص يريد أن يتمسك بالحق ثم لا يؤذى، هذا لا يكون يا إخواننا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه وتعالى: أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ثم العمل المستمر له آثار، العمل المستمر له آثار. كيف ذاكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، وكان أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدوما. أما أن تذهب وتدعو ثم ينظر إليك شخص نظرة ماذا موحشة وتقول ما رضوا وأنا ويجلي ولست وكيل آدم على ذريته، لا يا أخي، أنت مسؤول عن هذا الدين، تعلم في حدود ما تستطيع وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهم يعتبرون ظالمين لكم. أنتم تقومون إن شاء الله في السحر وفي أوقات الإجابة وتدعون الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنكم، ثم أنصحكم باستقدام إخوان لكم من طلبة العلم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من البدع. وأنت بمفردك لا تستطيع أن تعمل شيئا، تأكد، لابد من تعاون. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكم بقي كثير من إخوانك في دماج وفي غير دماج في قراهم يتصارع مع قبيلته ويظن قبيلته أن ما في الدنيا إلا هذا مخالف للناس هذا، لكن إذا رأوا هذا يزوره هذا يزوره من حاشد وذاك من أرحب وذاك من خولان وذاك وذاك من وذاك سوداني وذاك مصري، والناس يقولون لا إن شاء الله هذا هو الحق. فإذا كثر الزائرون لكم من إخوانكم في الله عز وجل إن شاء الله ما تدرون بعد مدة يسيرة إلا وقد أصبح الرفض وأصبحت يعني الدعوة الإسماعيلية مختفية غاية الاختفاء، يبقون مختفين كما أنتم الآن تختفون يا أخواننا. فاصبروا جزاكم الله خيرا والله المستعان. أما واجب الحكومة، فالواجب عليها أن تساعد الدعاء إلى الله وأن تساعد أهل الحق. فالحكومة ما توضع إلا لنصر المظلوم، توضع لنصر المظلوم ولإقامة حدود الله ولإقامة شرع الله في أرض الله. ولكن يا أخواننا الحكومات في واد ودين الله في واد، والله المستعان. المهم أنت ما تنتظر فرجا من الحكومة، سواء تلك الحكومة أو هذه الحكومة، تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. أنا أنصحك بهذا وبارك الله فيك. السؤال السابع: هل المسلم ملزم بمذهب معين أو جماعة معينة أم الجميع ملزمون بالقرآن والسنة؟ المسلم ملزم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم يا إخواننا، وهذه البدع، هذه المذاهب والجماعات بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه المذاهب أذهبت الدين، وهذه الحزبيات والجماعات الإسلامية شتتت شمل المسلمين، وأخشى أن تكون ممونة ومغذاة من قبل أمريكا من أجل أن تفرق جماعات المسلمين. فأنت مسلم تتعاون مع كل مسلم، مسلم تتعاون مع كل مسلم، سواء أكنت تعرفه أم لا تعرفه، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان عربيا أم عجميا، مسلم يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا بعض الأشرطة في هذا الشريط لعلنا نرسله مع بعض الإخوة إن شاء الله، وهو يعني دعوة المسلمين إلى جمع كلمتهم. فإن المسلمين عند أن تفرغوا، سواء كان من قبل التفرغ من قبل المذاهب أم كان من قبل الجماعات، طمع فيهم أعداؤهم، وعند أن كانوا يدا واحدة كان أعداؤهم يهابونهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. ونحن الآن المسلمون يخافون من أعداء الإسلام من أبعد من مسيرة شهر، والسبب في هذا هو تفرغنا وهو بعدنا عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا إذا رأينا اختلافا ماذا نعمل: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ثم أيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فأنت إذا دعيت إلى جماعة من هذه الجماعات تقول: أنا ما أريد أعتزل بعض المسلمين، أريد أن أكون مع جماعة المسلمين، مع جماعة المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن شذ شذ في النار. ويقول: عليكم بالجماعة، أي جماعة المسلمين. أما أن تعتزل عن جماعة المسلمين وتظن أنك على الحق وأن المسلمين على الباطل، لا، ربما في المسلمين من هو أغير على دين الله منه. فسواء كانت هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين أم كانت جماعة التبليغ أم غير ذلك، أنصحك وأمن أن من جماعة سلفية عبد الرحمن عبد الخالق والسلفية، يعني ما نتك السلفية، نحن إن شاء الله سلفيون، لكن السلفية الحزبية نحن نرفضها، نحن نرفضها التي تؤدي إلى حزبية. فماذا يا إخواننا؟ المهم أنك تعمل لله وتعمل للإسلام، تخلص لله عز وجل، وتبتعد عن الحزبيات التي فرقت المسلمين، والله المستعان. وبعد، فننصح إخواننا الشباب الذين هداهم الله في الإقبال على الكتاب والسنة والحرص على التزود من العلم النافع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فننصحكم بالإقبال على تعلم الكتاب والسنة واللغة العربية أيضا، تعلمها أمر مهم، فأنت تستطيع بواسطة اللغة العربية أن ترد على المكارمة وعلى غير المكارمة، وهكذا أيضا علم الحديث وبيان صحيح الحديث من ضعيفه، هذا أمر مهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.